لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. كان ذلكم القارئ الشيخ عماد بن محمد المنصري مرتلا من سورة الزخرف. هذه السورة ناقشت عقائد المشركين وناقشت أسباب موقفهم من القرآن وبينت أن علة هذه العقائد هي استمراريتهم على تقليد الآباء وناقشت مبدأ التقليد الفاسد في العقائد وضربت مثلا بإبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء في رفضه التقليد السيئ لعقيدة قومه ثم ناقشت اعتراضهم على إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ورده وذكرت عقوبة العمى عن كتاب الله عز وجل ثم وجهت توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هذه التوجيهات أمره بالاستمساك بوحي الله مبينا له أنه على صراط مستقيم ثم عرضت علينا قصة موسى كليم الله وفرعون لنرى وحدة الرسالات وإجماعها على التوحيد ثم جاءت قصة عيسى عليه السلام تبين أن مضمون الدعوتين واحد وبعد ذلك حديث عن الساعة وما لأهل الجنة وأهل النار ثم جاء حديث عن كيد الكافرين للدعوة وأقام الله سبحانه الحجة على الخلق أجمعين بألسنتهم أنه هو خالقهم ثم ذكر شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم إيمان قومه بدعوته وفي ختام السورة توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يفعله أمام عدم إيمان قومه به مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من سورة الأعراف استمعنا إلى تلاوة من تلاوات المساجد بصوت القارئ عاصم عبد الملك. هذه الآيات بينت أنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب أو يكذب بآيات الله المنزلة، وأن هؤلاء يأخذون ما كتب لهم في الدنيا من خير وشر ورزق وجاه وسعادة أو شقاء، ثم تبدأ شقاوتهم الحقيقية من لحظة الموت. وبعد أن ذكر حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء. وإذ عرض الله لنا عاقبة المكذبين والمصدقين قص علينا ما جرى من حوار بين أهل الجنة وأهل النار، وبين أهل الأعراف وأهل الجنة وأهل النار. ومن هذا الحوار نعرف عاقبة الكبر والكفر وعاقبة الإيمان والعمل الصالح. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، القراءات العشر، وترتيل برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي ومن سورة مريم. الشيخ مشاري العفاسي من القراء المعروفين، له إصدارات قرآنية متنوعة وشارك بالتحكيم في العديد من المسابقات القرآنية. من القراءات العشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا